الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. علم الزملاء لا يرسل رسالة الظاهر. نعم، الجمع قادم في شيء. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم. باب الفدية. نعم، باب الفدية. الفدية فعلة من فدى يفدي، وهو ما يفعل بدلا عن متروك، عن فعل محظور أو ترك واجب، لكن إنما ورد ذكر الفدية في فعل المحظور، ولهذا يفرقون بين ترك الواجب وفعل المحظور، فيسمون الجبران عن ترك الواجب يسمون يقولون عليه دم، ويسمون ويقولون إنه دم جبران، وما يفعل فعل المحظور يسمونه فدية، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. وجاء لفظ الفدية أيضا في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسمى الإطعام، فسمى بدل الصيام سماه فدية. فكل ما يفعل لفعل محظور أو لترك واجب فإنه فدية، يعني بدل. وهذا الباب معقود لبيان أنواع الفدية. نعم، يقول: نعم، باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين الصيام 3 أيام أو إطعام ولبس فخذ. ولبس فخذ عندي ولبس مخير. نعم، ضروري. نعم نعم في النسخة حقيقة. ولبس مخيط. نعم. كمل بس بقى. نعم، ولبس مخيط وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. يقول: يخير يخير عن حلق رأس أو طيب أو تغطية رأس أو تقليم أظفار أو لبس مخيط. هذه 5 محظورات: اللبس، تغطية الرأس، تقليم الأظفار، حلق الشعر، والطيب. هذه 4 أو 5: لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظفار وحلق الشعر والطيب. هذه 5. والأصل هو الفدية لحلق الرأس، هذا هو الأصل المنصوص في الكتاب والسنة: ولا تحلقوا رؤوسكم، إلى قوله فدية. لا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن علوة: انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. إذن هذه على التخير فدية، ويسميها الفقهاء فدية الأذى للآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. تعرف عندهم بفدية الأذى. فدية الأذى على التخيير بين ثلاثة أشياء، وقلنا إن الأصل أنها مشروعة لحلق الرأس، وما سوى حلق الرأس هو مقيس عليه. ونفس هذه المحظورات منها ما هو منصوص كالطيب واللبس وتغطية الرأس، هذه ورد فيها أدلة خاصة. وأما تقليم الأظفار فبالقياس كما تقدم، بالقياس. وأما إيجاب الفدية في هذه الخمسة فكلها بالقياس، في أربعة بالقياس على حلق الشعر، على حلق الرأس. فمن فعل محظورا من هذه المحظورات الخمسة، من فعل محظورا من هذه المحظورات الخمسة فعليه فدية، ويخير بين الأشياء، بين الأشياء صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين. يقول المؤلف لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره على ما هو يعني مشهور ومقرر في المذهب، مذهب الحنابلة، يعني أن مد البر يقوم مقام نصف الصاع من غيره. ولكن في الحديث الإطلاق أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فالأظهر أن الواجب هو نصف لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره لإطلاق الحديث. حديث كعب بن عجرة فيه أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو شعير إلى آخره. فهي على التخيير، فأي واحد من هذه فعله أجزأ مثل كفارة اليمين. ففدية الأذى على التخيير بين الأمور الثلاثة بنص القرآن والسنة الصحيحة. نعم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. الله الله. يعني ويخير في قتل الصيد، من قتل صيدا فإنه يخير بين ذبح المثل أو تقويم المثل بطعام، يتصدق به على لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. المنصر، وذلك لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل، مثل ما قتل من النعم، مثل ما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من النعم بيان لقوله جزاء، فجزاء مثل ما قتل، يعني ما قتل من الصيد من النعم. الجزاء يكون من النعم، من الإبل أو البقر أو الغنم، من بهيمة الأنعام. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. إذن فجزاء الصيد على التخيير بين ذبح المثل من قتل صيدا فإنه مخير بين ذبح المذن أو تقويم المثل بطعام أو صيام عن كل مد يوم بطعام يطعم كل مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوما. فعلى سبيل المثال يقولون في الحمامة شاة فهو يخير بين ذبح شاة من قتل المحرم إذا قتل حمامة فإنه يخير بين ذبح الشاة أو يقوم الشاة بطعام فيعطيه للمساكين لكل مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوما. وهذا سبحان الله يعني عجب. هذه الشاة كم قيمتها؟ قيمتها 500 ريال. هذا التسعير الوسط 500 ريال. يخير بين ذبح الشاة أو تقويمها بدراهم يشتري بها طعام. طيب يشتري بها 500 ريال يشتري بها مثلا من الرز نقول طعام نوع الصاع نقول 10 ريال ولا 5 ريال الرز الآن المد يمكن يطلع 10 ها؟ المد 3 كيلو أو 15 ريال صح. كم الصاع؟ الصاعي. إذن النتيجة إذا كان 15 معناها 450 ريال. يصير فيها كم؟ 15 × 10 كم نحصل عليه؟ 30 صاع. 30 × 15 30 × 24 شيخ. 30 خلينا نشوف كم صاع. 500 يا شيخ ممكن تجيب سعر كيسين رز. لا أنا أقدرها بالعصا يعني مثلا 30 صاع. 30 صاع كم قيمة؟ 15 × 10 150 30 صاع وكل صاع 4 أمداد نضرب 4 فتبلغ 120. إذن فهو يخير بين ذبح الشاة أو إطعام 6 أو شراء طعام بهذه الدراهم بقيمتها وإنفاقه على المساكين لكل مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوما. إذن فيخير بين ذبح شاة أو إطعام 120 مسكينا إيه؟ لا أو إطعام 120 مسكينا أو يصوم 120 يوما. هذا معنى كلامه. أعد الفائدة. نعم ويخير نعم وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. نعم وبما لا مثل له بين إطعام وصيام وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. يعني من الصيد ما لا مثل له عنده. يعني يمكن مثل ما لا في الشرع مثل له، مثل لما لا مثل له. بس سهل الجراد. أنا هذا اللي جاء في ذلك. قلت هذا الرسول يصلح مثالا لما لا مثل له، العصفور والجراد على بعضهم ما له مثل. ماذا نصنع؟ نقوم. هذا سهل، يقوم العصفور بدراهم بريال، سهل الأمر. نشتري به طعام، مد من الطعام، افرض انه يأتي لنا بمد. الظاهر انهم اذا كان لا يأتي لا يساوي مد يجبرون الكسر. فيخير بين الإطعام بشراء، يقوم نفس الصيد، الصيد لان هذا ما له مثل. فالتقويم في الطريقة الأولى التقويم للمثل، وفي هذه المرة التقويم للصيد، التقويم للصيد. فيخير بين الإطعام وبين الصيام، وما لا مثل له في الغالب يكون سهلا ويسيرا، لكن ما له مثل إذا كان التقويم للمثل فإنه يتضاعف، لأن المثل في الغالب أنه يعني قيمته كبيرة، وبهذا يعني يكثر الطعام، وبالتالي يعني تكثر مدة الصيام، تطول مدة الصيام. وهذا مبني على بعض الآثار عن بعض السلف في تفسير الآية. نعم بعده أصفر شوية. وأما دم متعة وقران نعم لا بس كيف على هذا الموضوع مهم نقرأ فيه. إذا كملوا إيش؟ كملوا قيمة الصيد، يعني لو حرجت على العصفور ما حد يشاهد ولا حد يشاهد. إذن الحمد لله، يستغفر الله ويتوب إليه. نعم يا شهر اقرأ لنا موضوع الصيد هنا. بيقرأ الشيخ علي الشيخ صوت شوية. إن كان الطعام ضرا وإلا على المنهج السابق، أقول على المنهج، معناه أن الشارح يعني صرف عبارة الماتن، الماتن أطلق نعم، والشارح صرف كلامه وقصر قوله مدا يعني من بر، ومدين من غيره. يقول إيش؟ يقول المحشي بن قاسم وش يقول صرف؟ قال وصرف الشاعر كغيبة، قال المجر وبذلة فيعتبر كل مذهب على أصله، فعندنا من المجر ومن غيره من كلامه. هذا صرف الشاعر، صرف كلام الماتن ليتفق مع المذهب المشهور في تقدير الصدقة. يعني عندي في فدية الأذى ذكرت لك السبب، ذكرت أن الحديث مطلق لكل مسكين نصف صاع، وهنا في هذا الموضع في الحقيقة نشوف بعد القراءة، لأن يعني يعظم الصيام. كيف التخيير بين ذبح شاة وصيام أربعة أشهر؟ صيام أربعة أشهر ها؟ لا بس يبقى بما التقدير عن كل مد يوما، عن كل مد يوما يبقى على المدى الصيام يلحق ب يعني بمقدار المد من بر او بنصف صاع، هذا محل تردد لا ندري ماذا يقولون به. اقرا كلام الشيخ على الموضوع هذا. اي نقطه الشيخ في الفديه نبدا من اول؟ لا لا لا اللي بعد صيد صيد، اما فديه الاذى امرها سهل واضح. طيب قوله وبجزاء صيد بين مثل ان كان اي ويخير بجزاء، وعلى هذا فالواو حرف عطف وبجزاء معطوف على قوله بفديه بإعادة العامل وهو الباء، أي يخير بجزاء صيد بين مثل إن كان أي مثل للصيد إن كان له. يخير في الأول، الأول الأول يخير إيش الأول الأول ما أدري شيء إيه كان يخير يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. يخير بفدية عجيب استعمال الفاء الباء هنا ما هو بين، كأن المناسب يخير في فدية بين يخير في. عندكم شيء تعديل؟ ها الباء يقول الشيخ اعتمد الباء يعني يخير بفدية الأذى بين المناسب في، يخير في يعني هي موضع في للظرفية، يعني يخير في موضوع فدية الأذى بين كذا وكذا وكذا، وفي جزاء الصيد يعني ويخير في جزاء الصيد بين ذبح المذن إلى آخر. سهل الشيخ يعني يعرف الكلام أو يفصل في لفظه. اقرأ الشيخ. نعم يقول يقول يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. لا تعدى تعدى، أنا بس أنا رأى أنا رجعت أرى أشوف الباء الباء. نعم إيه. نعم يقول وعلى هذا فنقول الصيد نوعان، نوع له مثل له مثل من النعم فهذا جزاؤه مثله لقول الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ماشي. والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى هدى بالغ الكعبة. ماشي. أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. أو في كلام المؤلف بمعنى الواو، فمعنى الكلام أنه يخير في جزاء الصيد بين ذبح مثله يتصدق به على فقراء الحرم وتقويمه بدراهم إلى آخره لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الكفارة ما بيّنها الله عز وجل، ولكن يقال إن البدل له حكم المبدل، فتكون الكفارة تساوي المثل أو الصيد. الكفارة نعم الكفارة ما بيّنها الله عز وجل، ولكن يقال إن البدل له حكم المبدل، فتكون الكفارة ما بيّنها بمعنى لم يبينها، ما نافية لا موصولة. الكفارة في قوله أو كفارة لم يبينها الله سبحانه وتعالى، بل جاءت مجملة أو كفارة طعام مساكين. نعم يقول ما بينها لم يبينها إيش بعد. طيب والقرآن ليس فيه إفصاح بها، فتكون الكفارة تساوي المثل أو الصيد، والقرآن ليس فيه إفصاح بهذا ولا هذا، ولذلك اختلف العلماء هل الذي يقوم الصيد أو المثل. المذهب أن الذي يقوم المثل لأنه هو الواجب في الكفارة أصلا، فإذا كان هو الواجب أصلا فالواجب قيمته، فيقوم المثل بدراهم يشترى بها طعاما ويطعم كل مسكين مدة، وهو الراجح وهو أقرب إلى قواعد الشرع أن الذي يقوم المثل أن الذي يقوم المثل سواء قلت قيمته عن الصيد أو زاده. وقيل إن الذي يقول وهو الراجح الشيخ أنه يقوم المثل. نعم. وقيل إن الذي يقوم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له، والصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته. وقوله أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين، فله أن يقومه بدراهم ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم. مثال ذلك يعني القول يشتري ما هو شرط أنه يشتري، ما هو قول يشتري يعني قدر يعني ما يحق من الطعام بهذه الدراهم وأخرج من طعام عنده. نعم. مثال ذلك الحمامة مثلها شاة، فالشاة جزاء الحمامة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالشاة تعب الماء عبا والحمامة تعبه عبا. يعني ما هي ليست مثل بعض تنقر الماء نقرا، لا تضع المنقار وتسحب مثل ما تزرع من الشاة. الشبه بين الحمامة والشاة في شرب الماء لأن كل منهما يعب الماء عبا، أما الطيور الأخرى فإنها لا تعب الماء بل تنقره نقرا تأخذ قطرة قطرة كذا كذا. تشاهدون تنقره إيه. سبحان الله دقة السلف. نعم. والحمامة تعبه عبا كمص الصبي للثدي، والدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها لينزل الماء، لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى، وكذلك الشاة. فهذا رجل محرم قتل حمامة، نقول أنت بالخيار اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم، أو قوم الشاة بدراهم وأخرج بدل دراهم الطعام، ولا تخرج الدراهم لأنه قال أو كفارة طعام مساكين. فإذا قدرنا الشاة بمئتي ريال وقدرنا الطعام كل صاع بريال فتكون مئتي صاع يساوي 800 مد، فنقول إن شئت أخرج الطعام. الآن هذا تطبيق من الشيخ للمذهب الآن لا يتبين لكم شيئا. نعم. أخرج الطعام وإن شئت اعدل عن الطعام وصل 800 يوم، لأنه عن كل مد يوم فسيختار إما الشاة وإما الطعام سيكون شاقا، لكن الحمد لله الأمر واسع لأنه على التخيير. ومن الذي يقدر المثل؟ الجواب قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به أي بالمثل ذوى عدل منكم، فالواحد لا يكفي فلا بد من اثنين. سأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه إنما قضت به الصحابة رضي الله عنهم وجب الرجوع إليه، وما لم تقض به الصحابة يقضي به رجلان. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وهذا هو النوع الثاني، فيخير بما لا مثل له بين شيئين الإطعام والصيام، وتسقط المماثلة، فإما أن يشتري بقيمة إطعام يطعم الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل يوم وعن إطعام كل مسكين يوما. مثاله الجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرم جرادا فعليه إما قيمته يشتري به طعاما يطعم كل مسكين مدة عن كل مدة يوما. وأما دم المتعة والقران بدأ فيها انتهى، لكن كان سبق يا شيخ الترجيح له بين المد ونصف الساعة. يقول نعم نقرأ شيخ يقول في فدية الأذى تقصد؟ نعم يا شيخ في فدية الأذى. نعم يقول المؤلف هنا فرق بين البر وغير البر، فالبر مد وغير البر نص ساعة، والمد ربع الساعة، لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد نصفه مدان، ففرق المؤلف رحمه الله بين البر وغيره. وفي باب الفطرة لم يفرق المؤلف بين البر وغيره، ففي باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو غير ذلك مما يخرج منه. فالفقهاء رحمه الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية إلا في صدقة الفطر. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة وقال إن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام، ولكن مذهبنا في الفطرة مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه لما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة وقال أرى مدا من هذا يساوي مدين من الشعير، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. وكذلك مذهبنا هنا أن لا فرق بين البر وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا قول حاسم فلا مقالة لأحد مع قوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب هو إخراج نصف صاع. فرق كبير. نعم. فعين المقدار وأطلق النوع، فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو من غيره، ولهذا جميع ما ورد في إطعام المساكين يجوز أن تغديهم وتعشيهم إلا هذا الموضع، فلا بد أن تطعمهم طعاما يملكونه ومقداره نصف صاع لكل مسكين كصدقة الفطر. يعني صدقة الفطر لا يجزي فيها الإطعام الجاهز مثلا، بل لا بد من التمليك. وهكذا هنا لورود النص بالتقدير، لورود النص بالتقدير في الفطرة صاع وفي فدية الأذى نصف صاع. الشيخ لم كأنه يعني بحثه في هذا الموضوع فيه شيء من الاختصار، لأنه لم يعرج على التدليل على ذكر الأدلة أو الدليل على التخيير بين ذبح المثل وشراء طعام والتصدق به أو صيام البدل بعدد الأمداد أو بعدد نصف الصاع. بل مشى يعني كان ذكر يعني رأيه واجتهاده في هذا المقام، وأنه موافق لما مشى عليه المؤلف إلا في مسألة المد، فهو يرى أنه يشترى به طعام مثلا أو يأخذ طعام بقيمة هذه بقدر هذه الدراهم التي هي قيمة المثل، أو يصوم عن كل إيش عن كل على لا على عن كل نصف صاع يوما. ففي المثال الذي ذكر يقول الشاة قيمتها 100 ريال، نعم، نقول وقيمة نصف الصاع، نصف الصاع بدرهمين، فيكون عنده يجب عليه كم يوم صيام؟ 100 يوم فقط، لأن هذه الدراهم هي قيمة هي قيمة يعني كل 100 يوم نعم نصف صاع بدرهمين مثلا بدرهمين، فيصوم 100 يوم فقط. فيصوم على رأي الشيخ الجالي يصوم عن كل نصف صاع يوما، وعلى ما ذكر الماتن عن كل مد يوما، فيتضاعف الصيام. وعلى اجتهاد الشيخ يكون الصيام على النصف، لكن نبقى في الترجيح بين ما يقوم، ما الذي يقوم؟ أهو المثل أم الصيد؟ الشيخ مشى موافقا لما مشى عليه المؤلف، والمسألة تحتاج إلى يعني مزيد بحث لمعرفة الراجح في هذا المقام. أعني ما الذي يقوم، الصيد أم المثل؟ والله تعالى كما قال الشيخ أطلق كفارته، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. هنا مطلق لا ندري، طعام مساكين الآية فيها إجمال، فيها إجمال كفارة طعام مساكين، يعني لقائل أن يقول إنه يخير بين جزاء الصيد وهو ذبح المذل أو يطعم عددا من المساكين، لأن الله يقول أو كفارة طعام مساكين، فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. نعم بعده. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. أما دم المتعة والقران فيجب الهدي، ليس فيها تخيير. قوله تعالى فمن تمتع، فإذا أمنتم فمن تمتع بالحج، فمن تمتع إيش الآية؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر أي فعليه ما استيسر من الهدي. إذا فعين الهدي إلا لمن لم يجد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فيخير ولا تخير، فيتعين ذبح الهدي إلا إن لم يجد، فيعدل إلى الصيام. أعد العبارة. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فيجب الهدي ابتداء. نعم. فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. إن عدم الهدي إما بعدم وجوده يعني في السوق، أو لعدم قدرته على الثمن، فمن لم يجد، لم يجد هديا، إما لعدم وجود البهائم، لعدم وجود الغنم، ما في، ليس في السوق شيء لا يباع، أو لعدم قدرته على الثمن، فقوله تعالى فمن لم يجد شامل للحالتين، فصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجعتم. وهذه وقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج متى تكون؟ يقول المؤلف الأفضل أن تكون، أن يكون أولها يوم 7، فيحرم بالحج يوم 7 ويصوم، فيصوم 7 و8 و9، يعني يصوم وهو في، وهو متلبس بالحج. فإن فاتت صام أيام التشريق. ومن أهل العلم من يقول بل ثلاثة أيام يصومها متى أحرم بالعمرة متمتعا، فإنه الآن قد دخل في النسك، في نسك المتعة، في نسك المتعة تعين. لكن يقول المؤلف الأفضل، نعم يقول والأفضل، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله. يعني معنى الأفضل أن يصومها قبل يوم النحر، ويكون آخرها يوم عرفة، فيصوم السابع والثامن والتاسع. نعم. والمحصر إذا لم يجد هديا. لا بس ماذا قال الشارع على هذه والأفضل؟ يقول في هذا نظر عشان ما يطول بس الكلام اللي نشرح معناها واضح. وفي هذا نظر من جهتين. من هو يقول؟ الشيخ محمد العثيمين. من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كوني آخرها يوم عرفة. لا اللي معذر أنت من قبل. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، يكون آخرها يوم عرفة. قالوا وفي هذه الحالة ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع، فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج. وفي هذا نظر من جهتين، من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كوني آخرها يوم عرفة. أما الأول فإن تقديم الإحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا أنهم فقراء، لأنهم لم يسوقوا الهدي، وإلا لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء. وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام. ونحن يغلب على ظننا أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا من اليوم الثامن، لم يحرموا إلا من اليوم الثامن، فكيف نقول أحرم في اليوم طيب السابع؟ طيب لا ننسى هذه مسألة أول ظاهرة، لكن الكلام في يعني توقيت الصيام متى عند الشيخ؟ ظهر أنه يقول في يوم التشريق. طويل الكلام، أقرأ لك آخر الشيخ. بس هذا بعضهم يقول من حين يحرم العمرة، وبعضهم يقول من حين يتحلل، يعني إذا تحلل فإنه يصوم، وهذا داخل فيما قبل الحمد لله. إيش ويجوز لإطلاق القرآن فصيام ثلاثة أيام في الحج؟ نعم. بعدها. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. يقول المؤلف والمحصر، المحصر هو من يصد عن البيت، عن الوصول إلى البيت، إما عدو أو على الخلاف في المحصر، إما عدو وإلا عائق آخر من مرض أو حادث مثل ما يحصل كثيرا. فالمعصر كما قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيجب عليه الدم. فإن عدمه يقول المؤلف صام عشرة أيام، والقرآن ليس فيه ذكر الصيام. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن وجده ذبح الهدي ولا خيار، ولا خيار فيه، دم التمتع، دم التمتع ودم ودم الإحصار ليس فيه خيار، لكن دم التمتع له بدل عند الإعدام، عند العدم له بدل، وهو صيام عشرة أيام ثلاثة وسبعة. أما دم الإحصار فلم يذكر في القرآن له بدل، لكن الفقهاء قاسوا دم الإحصار على دم التمتع، وقالوا من لم يجد دم التمتع فعليه أن يصوم عشرة أيام. وفي هذا القياس يعني نظر، والله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم الشيخ على دم الإحصار الإحصار فيه كلام للشيخ البليهي يا شيخ قوله هو المحصر إذا لم يجد هديا لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نعم ولقول عبد الله بن عمر أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يا كافر إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري والنسائي والترمذي وروى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتي يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا هذه مسألة الفوات بس هل نريد مسألة الإحصار الإحصار غير الفوات من يقول بس هذه المسألة جاءت في آية واحدة آية يعني دم الإحصار لم يذكر الله له بدلا ودم التمتع ذكر له بدلا آية واحدة فكيف يعني فيه يعني افتيات أو فيه يعني مخالفة ظاهرة للنص في آية واحدة هي آية واحدة فالصحيح أنه إن وجد الهدي وإلا فكغيره من الواجبات التي تسقط بالعجز هذا آخر ما ذكر يقول على هذا نقول المحصر يلزمه الهدي إن قدر وإلا فلا شيء عليه هذا صحيح إن شاء الله نعم ينتهي الفصل الحمد لله فصل الفدية تقصد نعم ويجب بوطء إلى آخر نعم انتهى اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كل هذه المسائل ولله الحمد يعني منصوصة فدية الأذى عن الحلق منصوصة في الكتاب والسنة ودم الإحصار ودم المتعة كلها في آيات صريحة والمسائل الأخرى إنما هي إما بناء على آثار أو أقيسة أو أقيسة هذا هو المعروف المعروف أنه إذا لم يشترط حجي واشترطي نعم محمد أحسن الله إليكم يقول السائل ما الدليل على أن في الحمامة شاة هذا بناء على ما روي عن السلف عن بعض الصحابة نعم لأن الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم فالحمامة مما حكم به. عندك يا محمد ذكر الأثر الوارد؟ شو قول؟ نعم كيف. المهم إن الأصل في تعيين الحمامة هو الأثر عن بعض السلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في المشابهة؟ كيف تكون الحمامة لها مثل وهي الشاة والعصفور لا مثل له؟ ما سمعت أصلك، ما سمعت الشبه، ذكر الشبه. قالوا الشبه إنها مثل إن الحمامة مثل الشاة في شرب الماء، الطريقة شرب الماء. قالوا لأن الحمامة تعب الماء، تشفط الماء دفعة، ما تأخذه قطرات، تأخذ بمنقارها ثم ترفع رأسها، تأخذ ترفع رأسها. أما الحمامة لا، تضع المنقار، يعني يقولوا مثل الشفاط، وتشرب مثل والشاة هكذا. هذا وجه الشبه الذي ذكره الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حج أحدهم وارتكب محظورا يوجب فدية أذى، فاشترى طعاما من المطعم لستة مساكين، فما عليه؟ لا، يعني هذه المسألة مرت ونبه عليها الشيخ محمد أنه ما يكفي، لابد يشتري طعام ويملكه للمساكين، ما يكفي تقديمه يعني طعاما جاهزا يأكله، لا، لابد من التمليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ الصك في موضوع الفدية؟ يريد بالصك السند الذي يعطى من يكون عليها، من عليه دم أو ذبح، نرجو أنه يجزي، يعني لأن المعنى أن الشخص الذي عليه الواجب يوكل الشركة المتعهدة بذبح الذبائح من هدايا ومن فدية، فالشركة وكيلة فيجزي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم عرفة إذا لم يقدر على الفدية؟ يجوز، لكن الأفضل أن يصوم قبل ذلك، أن يصوم قبل اليوم السابع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب بالمقلوب؟ هذا احتيال، لا، ما تلبس بالمقلوب، تغطي رأسها، تغطي وجهها بغير النقاب المخصص للوجه. نعم. أحسن الله إليكم. بالخمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنزل الخمار من فوق وتحت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت خلف إمام يجمع العشاء مع المغرب بسبب المطر، وليس المطر بالذي يوجب الجمع، فخشيت مخالفة الإمام والجماعة، فهل فعلي صحيح أم علي إعادة العشاء رغم مضي أكثر من أسبوع على ذلك؟ والله إن أعدت فهو أحوط. نعم. أحسن الله. لأنك جمعت وأنت غير مقتنع بالعذر، فالجماعة تتبع له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقيمت الصلاة بوجود 20 مصليا، أقيمت الصلاة، نعم، بوجود 20 مصليا، فتقدم أحدهم وقال: أنا سأقصر وأنتم أكملوا، فأكمل كل هذا العدد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ يجوز لأحد، إذا كان المقدم قدموه لأنه يعني أحق بالإمامة الحمد لله، أما إذا كانوا لا كلهم سواء فقدم واحد من الذين يقصرون، فقدم واحد من الذين، أما إذا قدموا لكونه أحق بالإمامة وهو مقيم فصلى به فيقضون والحمد لله رب العالمين، ولا ينقص من صلاته شيء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه محل خلاف بين أهل العلم. كثير من العلم يقول لا، ما يصلي أبدا أي صلاة، لا يصلي اللهم إلا يعني قضاء الفرائض، ومن العلم من يقول لا، بل معنى النهي أن لا يبتدئ صلاة ولا يتحرى الصلاة في هذا الوقت، أما إذا كانت الصلاة لها سبب فيجوز كتحية المسجد و أو قضاء راتبة مثلا، من فاتته راتبة الفجر يصليها بعد الصلاة قضاء، وهذا هو الأظهر إن شاء الله وهو الراجح، يعني جواز ذوات الأسباب، ومنها ركعتا الطواف، وقد جاء فيها حديث يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قرأ أذكار المساء قبل المغرب فهل يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد المغرب مرة أو ثلاث مرات؟ يقرأها ثلاث مرات كما جاء في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نعم يقول السائل: إني أتوب ثم أعود إلى ما تبت منه، فأصبت بالإحباط، ولربما شعرت في بعض المرات أنني لا أستطيع التوبة، فهل من دواء لدائي؟ قاوم هذا التفكير، قاوم هذا التفكير، بل أثبت وتوب ولا تيأس ولا تقنط، وأنت مستطيع للتوبة بحول الله وقوته، استعن بالله وادعو ربك اللهم أعني أنا نفسي وأعني من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان، وجاهد وقاوم ولا تيأس أبدا أبدا، مهما يعني حصل منك يعني التردد والعودة لا تيأس، ولكن استمر على المجاهدة، دم على المجاهدة، دم على المجاهدة ولا تيأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الناظر إلى حال غالب طلبة العلم يجد التكاسل في التحصيل والتهاون في حضور دروس أهل العلم، فهل من كلمة توجيهية؟ الله المستعان. ينبغي لكل مسلم، كل مسلم ينبغي له أن يحرص على طلب العلم الشرعي الذي يقيم به دينه ويصير فيه على بصيرة وينفع به غيره، كل مسلم ينبغي له أن يجتهد في هذا الأمر، ولا سيما من ينتسب لطلب العلم، من ينتسب لطلب العلم ينبغي أن يحقق هذا الانتساب بالجد والاجتهاد، يحقق هذا الانتساب بالجد والاجتهاد، ولا يكون كغيره من سائر الناس في الفتور وعدم الحضور لمجالس العلم، ينبغي أن يحقق هذه النسبة، لأنه معروف وقال إن هذا من طلاب العلم، من طلاب العلم، فهذا الانتساب ينبغي اللائق بمن هو كذلك أن يجتهد لتحقيق هذا الوصف كأي صفة شريفة ينبغي لمن أعطاه الله ذلك أن يجتهد في الاستقامة على هذا المنهج. على المسلم أن يحقق إسلامه بالمحافظة على فرائض الله والتزود من أنواع الطاعات، وعلى طالب العلم أن يحقق هويته أو انتسابه أيضا بالجد والاجتهاد. نعم.